وكل شيء عنده الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء ويرسل وهو شديد المحال له دعوة الحق Allah.